بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد شرعنا في آخر اللقاء في باب المواقيت من كتاب الحج، وذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بميقات كل جهة من الجهات التي لا يجوز لمن يريد الحج والعمرة أن يجوزها إلا وأن يكون محرما. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: مسألة، ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، وذلك أن من سلك طريقا بين ميقاتين فإنه يجتهد حتى يكون إحرامه بحذو الميقات الذي هو إلى طريقه أقرب، لما روينا أن أهل العراق قالوا لعمر: إن قرنا جاوز عن طريقنا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فوقت لهم ذات عرق. ولأن هذا مما يدخله الاجتهاد والتقدير، فإذا اشتبه دخله الاجتهاد كالقبلة. نعم. إذن لو حصل أن بعض الحجيج أو المعتمرين كان طريقهم لا يمر على الميقات مباشرة، ولكنه يمر في طريق بينها، وهذا يحصل الآن في طرق السفر، وكذلك في الطائرات، وكذلك في السفن، أنه لا يمر على نفس بلدة الميقات ولكنه يمر بطريق آخر، فماذا يفعل؟ يحذو حذوها، يعني حيث كان من جهتها، ينظر إلى نفس المسافة التي يكون قريبا منها، أقرب ميقات منه، فإذا حاذاه فإنه يحرم. ينظر إلى أقرب ميقات يكون منه، فإذا حاذاه فإنه يحرم من عنده، من نفس الجهة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ذلك الأثر عن عمر رضي الله عنه، قال: إن قرنا جاوز عن طريقنا، يعني أصبح في طريق آخر لسنا نمر عليه، فقال: فانظروا حذوها من طريقكم، ما يحاذيها، ما يساويها، قال: فوقت لهم ذات عرق. وهذه مدينة ذات عرق قريبة من طريق قرن المنازل التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولأن هذا مما يدخله الاجتهاد والتقدير، فإذا اشتبه دخله الاجتهاد كالقبلة. الحال أن هذا الباب قد يحتمل تقديما وتأخيرا، لأنه باب يقول الاجتهاد كحال القبلة تماما. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات، وقد قال: خذوا عني مناسككم، فكان واجبا بالأمر ولا يجوز ترك الواجب. قال: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم. تلاحظ هنا أنه أطلق، وهذا هو المذهب، أن كل من أراد دخول مكة لا يجوز له أن يدخلها إلا محرما، حتى ولو لم يرد الحج والعمرة لا يجوز له الدخول، إلا سيستثني حالتين، إلا أن يكون محرما. يعني لو أن رجلا يريد الدخول لزيارة أحد، قالوا يجب أن يحرم ويعتمر ثم يفعل ما يشاء. رجل ذهب هناك لعمل من الأعمال، قالوا أحرم عند الميقات واعتمر ثم افعل ما تشاء. إذن فهذا القول أنه لا يجوزه أحد قط إلا الحالتين اللتين ستذكران، لا يجوزهما أحد، سواء هو يريد الحج والعمرة في الأصل أو لا يريد، فإنه إذا جاز الميقات يجب أن يدخل، فلا يدخل مكة إلا محرما. قالوا: إعظاما لمكانتها وإجلالا لحرمتها، فلا يدخل أحد إليها إلا على هيئة الإحرام. قال الشارح رحمه الله: إلا لقتال مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، أو لحاجة تتكرر كالحطاب، لأن لو ألزمناه الإحرام لأفضى إلى أنه لا يزال محرما فيشق ذلك عليه. قال إلا لقتال مباح، كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة محاربا. فإذا حصل أن الأمر احتاج إلى دخول مكة في قتال شرعي صحيح يجوز الدخول بلا إحرام، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة غير محرم عند فتحها، لأنه دخل على رأسه المغفر. ما هو المغفر؟ خوذة القتال، غطاء الرأس، الحديد الذي يوضع على الرأس حماية له، ومعلوم أن المحرم لا يضع شيئا على رأسه، فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما كان محرما. إذن فدخولها لقتال مباح، انتبه لقيد مباح، فإن هذا مما يجيز معه الحنابلة الدخول بغير إحرام. ثم قالوا أو لحاجة تتكرر كالحطاب، رجل كثير الدخول والخروج، يخرج من مكة إلى باديتها ليحتطب، يأتي بالحطب ثم يدخل إليه فيبيعه، يفعل هذا كل يوم، وربما يفعله في اليوم أكثر من مرة، ويقاس عليه كل من كان مثله. يعني لو فرضنا أن هناك رجل خارج مكة وعمله في مكة، فهو في كل يوم يدخل إلى مكة يعمل ثم يرجع إلى بيته، فمثل هذا حتى الحنابلة لا يرون أنه يلزمه الإحرام في كل مرة، من يتكرر دخوله وخروجه فلا. في غير هذين قالوا على الجميع يجب ألا يدخلها إلا محرما. واستدلوا على ذلك بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد صح عنه أنه كان يرد من كان يجوز الميقات غير محرم، كان يرد من كان يجوز الميقات غير محرم. وذهب جمع من أهل العلم أن الإحرام واجب على من يريد الحج والعمرة فقط، وذلك بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. فهذا نص الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام ممن يريد الحج والعمرة، فقالوا فلم يجعلها النبي عليه الصلاة والسلام شرطا للمجاز مطلقا، لكل من يجوز يجب أن يحرم، بل قال ممن يريد الحج والعمرة، فمن لم يريد فلا يدخل في هذا الحكم، وهذا هو الأقرب. أما توجيه قول ابن عباس رضي الله عنهما فإنه محتمل، فربما أنه يرد من جازه مريدا للحج والعمرة، هذا محتمل في الأثر، فعندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفيه عبارة واضحة الدلالة، وعندنا أثر ابن عباس وهو محتمل، فلا نترك ما كان واضحا لما كان محتملا. إذن المذهب أن الميقات لا يجوزه أحد إلا محرما، إلا لقتال مباح أو من يتكرر دخوله وخروجه، من سوى ذلك يجب عليه أن يدخل محرما. القول الثاني أنه خاص بمن يريد الحج والعمرة فقط، وأما غيره فيجوز له أن يدخل مكة غير محرم. يعني لو أن شخصا يريد أن يذهب لعمل وليس في ذهني أنه يعتمر الآن، فهذا يجوز له أن يدخل مكة غير محرم، لا حرج عليه. رجل يريد زيارة أهله ولا يريد العمرة، أو ربما قد يعتمر وقد لا يعتمر، يجوز له أن يدخل مكة غير محرم ولا حرج عليه في ذلك. قال الشارح رحمه الله مسألة، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه. نعم، هذا المستثنى، هذا المستثنى يعني الذي دخل لقتال مباح، أو ذاك الذي يتكرر منه السبب في الدخول والخروج، إذا طرأت عليه نية الإحرام فإنه يحرم من موضعه. لو أنه هذا الرجل كمثال الحطاب، رجل بيته في مكة ولكنه يدخل ويخرج في كل مرة، وهو في مكة إذا أراد العمرة فإنه إذا كان في داخل مكة يخرج إلى الحل ليحرم ثم يعتمر. طيب وإن كان خارجها، إذا كان بيته خارج مكة وهو يدخل كل مكة كل يوم ليبيع الحطب، يحرم من بيته الذي هو خارج الحرم ثم يعتمر ولا شيء عليه، لا يعني لا يلزمه أن يذهب إلى الميقات. قوله هنا أحرم من موضعه يريد أنه لا يذهب إلى الميقات، لا يحتاج إلى أن يبحث عن الميقات ليذهب إليه، لأن الأصل في هؤلاء أنهم دون المواقيت، هم دخلوا مكة بالفعل. نعم. قال: ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، لأن هذا لم يكن الإحرام من الميقات عليه واجبا، فكان ميقاته من حيث نوى العبادة، بدليل أن المكي يحرم من مكة لقوله عليه السلام في حديث ابن عباس: وكذلك أهل مكة يهلون منها، متفق عليه. مسألة: وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من الميقات، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، لما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم. روي موقوفا عليه ومرفوعا، ولأنه أحرم دون الميقات فوجب عليه الدم وجوبا مستقرا كما لو رجع بعد أن طاف، ولأن الدم وجب بهتك حرمة الميقات حيث أحرم من دونه، وهذا لا يرتفع برجوعه، وإذا أحرم منه فلم يهتكه. طيب، يقول: مسألة: وإن جاوزه غير محرم، لو أن رجلا جاز الميقات وهو غير محرم ماذا يفعل؟ قال: رجع فأحرم من الميقات، يلزم أن يرجع إلى ميقاته فيحرم منه. هذه الحالة الأولى، إذن هو جازه غير محرم فقال له: ارجع إلى الميقات فأحرم مرة أخرى، فإن رجعت فأحرمت من الميقات فلا شيء عليك، لا شيء عليك، إحرامك صحيح وليس فيه مخالفة. هذه الحالة الأولى. قال: ولا دم عليه لأنه أحرم من الميقات، استدرك الأمر. قال: فإن أحرم من دونه. هذا الكلام إذا أدركناه قبل أن يحرم، لكن لو أننا وجدناه قد جاز الميقات ثم أحرم ودخل في النسك، فهنا ثبت عليه الدم. طيب، يقول بعد أن أحرم: طيب خلاص سأرجع إلى الميقات مرة أخرى. قلنا: ما يصلح. لماذا؟ قد دخلت في النسك، لأن يا إخوة النسك في الإحرام كتكبيرة الإحرام تماما، إذا دخلت فيه لا تستطيع الخروج منه كما تشاء. إذا دخلت في النسك فقد لزمتك العمرة أو لزمك الحج، ولا يحل لك أن تخرج عن هذا الإحرام حتى تنتهي من العمرة أو أن تنتهي من الحج أو يكون عليك أمور أخرى، لكن ليس الأمر إليك أن تفسخ حجك وعمرتك كما تشاء. فإذا دخل في النسك ألزم به، فلذلك إذا أحرم بعد أن يجوز الميقات قلنا: قد أحرمت دون الميقات وكان الواجب عليك أن تحرم منه، ثبت عليك الدم حتى وإن قال أرجع. لذلك يقول المصلف: فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، حتى لو رجع لا ينفعه ذلك، لا يرفع عنه الدم. طيب، ما الدليل على أن الدم يجب عليه إن جاز الميقات؟ عندنا في ذلك دليل عام. ما هو هذا الدليل العام؟ هو ما رواه الإمام مالك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن من ترك نسكا فعليه دم، وهذا الأثر سيمر سنستعمله في جملة من الأمور معنا، لأنك كما ترى أنه عام فيما يترك من مناسك الحج، سيمر علينا كثيرا من جملة من المسائل أنك عليك فيها دم. ما الدليل؟ أثر ابن عباس، وهذا الأثر يروى مرفوعا ولكن لا يصح، يعني يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لا يصح. الصحيح وهكذا رواه الإمام مالك في الموطأ أنه من كلام عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. قال فاستدل، ذكر الأثر هذا الدليل الأول، قال: ولأنه، الآن سيذكر تعليلا، قال: ولأنه أحرم دون الميقات فوجب عليه الدم وجوبا مستقرا كما لو رجع بعد أن طاف. لو أن شخصا بعد أن طاف بالكعبة أراد أن ينقض عمرته وأن يترك إحرامه، يؤمر بالذبح، عليه ذبح، لا يحل له أن يذهب هكذا ويلبس إحرامه ويمشي ونقول ما عليك شيء، يلزمه في ذلك دم، كما لو أنه ترك بعض النسك كالطواف كالسعي مثلا أو ترك الحلق مثلا فإنه بذلك يلزمه الدم، كذلك لو أنه أحرم دون الميقات. قال: ولأن الدم وجب بهتك حرمة الميقات حيث أحرم من دونه، وهذا لا يرتفع برجوعه لأنه جازه ثم أحرم دونه، بخلاف ما لو جازه ولم يحرم فإنه إلى الآن لم ينتهك حرمة الميقات، فإذا رجع فأحرم من عنده ارتفع عنه الأمر، لكن هذا جازه ثم أحرم فانتهك حرمته التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله ميقاتا للإحرام. قال: وهذا لا يرتفع برجوعه، وإذا أحرم منه فلم يهتكه، أما إذا أحرم منه فإن هذا الأمر لا يكون عليه. الشاهد أن الآن عندنا من جاز الميقات له حالتان: الحالة الأولى أنه لم يحرم، ماذا نفعل معه؟ نأمره أن يرجع إلى الميقات فيحرم من عنده. طيب، إن كان قد جاز الميقات ثم أحرم قلنا له أكمل إحرامك، ولكن قد وجب عليك دم لأنك تركت من مناسك أو منسكا من مناسك العمرة، وهو الإحرام من الميقات. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم، ولا خلاف أن من أحرم قبل الميقات أنه يصير محرما، تثبت في حقه أحكام المحرمين، لكن الأفضل الإحرام من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من الميقات وتبعهم أهل العلم على ذلك، ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. وروى الأثرم أن عمران بن حسين أحرم من البصرة، فبلغ ذلك عمر فغضب وقال: لا يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره، وأنكر عثمان على رجل أحرم من خراسان أو كرمان، ولأنه تعزير بالإحرام وتعرض لفعل المحظورات وفيه مشقة على النفس فكره كالمواصلة في الصيام. يقول: الأفضل ألا يحرم قبل الميقات. إذن السنة أن الإحرام يكون عند الميقات، فلا تتجاوزه ولا تحرم قبله، هذه السنة. إن جئت عند الميقات أحرم. وهنا مسألة يا إخوة، فرق بين الدخول في النسك وبين مجرد لباس لبس الإحرام. مجرد أن تلبس الإزار والرداء هذا ليس الإحرام الآن. الإحرام لا يكون إلا بعزم النية أو بدخول النسك بنية القلب، أن تنوي أنك الآن أحرمت. يعني بعض الناس مثلا الآن يركب الطائرة، وأن تلبس الإحرام في الطائرة فيه صعوبة شديدة، طائرة يعني دورة المياه فيها ضيقة جدا، ولباس الإحرام يحتاج إلى تجهيز وغير ذلك. فلذلك عادة الناس إذا كانوا سيسافرون بالطائرة إلى مكة أو إلى جدة مباشرة، فإنهم إما أنهم يحرمون من بيوتهم أو يحرمون يلبسون من المطار، لأن فيه سعة، لأنه يصعب عليه أن يفعل ذلك في الطائرة. لكن هذا الآن إلى الآن لم يحرم مع أنه لبس لباس الإحرام. لماذا؟ لا يكون الإحرام إلا بعزم القلب وقصده، فلذلك هذا إلى الآن لم يخالف، حتى وإن لبس الإحرام لم يخالف. متى يكون ترك الأولى والأفضل؟ إن نوى الدخول في النسك وهو في البيت، هنا ترك الأفضل. نقول له: كان الأفضل في حقك أن تنتظر حتى تحاذي الميقات، وهم ينبهونك على ذلك في الطائرة أو على السفينة أيضا ينبهون كذلك، يقولون: بعد ربع ساعة سنحاذي الميقات، بعد 10 دقائق سنحاذي الميقات. فهنا تتجهز وتدخل في النسك بقلبك. ففرق بين مسألة ارتداء الثياب الرداء والإزار وبين مسألة الدخول في النسك بالقلب. الشاهد أن السنة والأفضل وما فعله عليه الصلاة والسلام وكان عليه أصحابه أنهم كانوا يحرمون عند الميقات ولا يحرمون قبله، وكان بعض أهل العلم كالإمام مالك يشددون في ذلك جدا، ويرون أنه لا يحل الإحرام قبل الميقات. ومع ذلك فإنه إن فعل وأحرم إن عقد إحرامه، لو أن إنسانا أحرم قبل الميقات انعقد الإحرام لا إشكال، وهذا لا إشكال فيه. يعني ليس هناك أحد يقول إحرامك باطل، كلهم يقولون إحرامك صحيح، لكن إما أنك تركت الأولى أو مع الكراهة الشديدة أو بعضهم قد يوصلها إلى حد التحريم. ذكر في ذلك أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن هذا الأثر منقطع، هذا الأثر عن عمر منقطع، لكن الأثر عن عثمان صحيح إن شاء الله. لما جاء عبد الله بن عامر بن كريز وأحرم من خراسان، عثمان نهاه عن ذلك أو كره له ذلك أو زجره عن ذلك، ولأن ذلك خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولأنه تعزير بالإحرام وتعرض لفعل المحظورات. أنت إذا دخلت في الإحرام فقد وجبت عليك أمور وحرمت عليك أمور، ومحظورات الإحرام فيها شيء مما يحل للإنسان في الأصل، ألا تأخذ من شعر بدنك، ويحرم على الرجل أن يجامع أهله وكذا وكذا، فهذه فترة لا يحصل للإنسان أن يطيلها باختياره، لأنه قد يحصل منه أن يقع في محظور من المحظورات، فلذلك لا ينبغي له ولا يحسن به أن يطيل هذه الفترة أن يحرم من مكان بعيد، فربما احتاج إلى أي شيء من الأمور التي قد يحتاجها وقد يكون فيها وقوع في محظور من المحظورات فلا يوقع نفسه في الحرج. قال وفيه مشقة على النفس فكرها كالمواصلة في الصيام. وحقيقة فالإحرام ارتداء الإحرام وما يتعلق به لا شك أن فيه نوع مشقة، وكونك في الأصل، وهذا ربما كانوا قديما لا يجدونه كثيرا، أما نحن في زماننا فالأمر يختلف، كونك تلبس ثيابا أنت لست معتادا عليها هذه مشقة كبيرة، أن تلبس نوعا من أنواع الثياب لم تعتد عليها هذه فيها مشقة كبيرة ليست سهلة. فلذلك الإحرام وما يتعلق به من النسك يكون فيه نوع تحفظ وأمور يحرم عليك فعلها وأمور تنتبه لها، فلا يحصل للإنسان أن يضع نفسه في إطالة هذه الفترة التي قد تعرضه للخطأ أو للخطر. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قاله ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير، ولا خلاف بينهم أن أول أشهر الحج شوال. نعم، هذه مسألة وهي ما هي أشهر الحج، ولماذا اهتم العلماء بتعيين أشهر الحج؟ نبدأ بالسؤال الثاني، لماذا اهتم العلماء بتعيين أشهر الحج؟ لأن الصحيح أن الحج لا يحل أن يحرم به إلا في أشهر الحج، لا يحل أن تحرم بالحج إلا في أشهر الحج. فلو جاءنا شخص فقال قد أحرمت للحج في رمضان، قلنا لا يصح، اجعلها عمرة، قلنا لا يصح، وهذا إحرام لا ينعقد للحج. لماذا؟ لأنك أحرمت في غير أشهر الحج. فما هي أشهر الحج؟ كما جاء عن هؤلاء الصحابة ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير، قال ولا خلاف لهم ولا مخالف لهم أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة. وقد اختلفوا في ذو الحجة أو ذو الحجة على قولين، اختار الحنابلة أنها عشر من ذي الحجة، اختار الحنابلة أنها عشر من ذي الحجة، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه ذو الحجة كاملا، أنه ذو الحجة كاملا. طيب هل لذلك أثر في الحكم؟ الجواب نعم. في ماذا؟ في مسألة الصيام، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. من يرى أن 10 أيام أو أن أشهر الحج تنتهي في 10 الأول من ذي الحجة، يرى أنه يجوز لك إذا لم تكن قد صمت 3 أيام، إذا كان عليك هدي ولم تستطع أن تذبحه وتريد أن تصوم 10 أيام، يقول يجب عليك أن تصوم قبل عرفة، فإن لم تستطع معك رخصة في 3 أيام التشريق، إن فاتتك فاتتك. لماذا؟ لأن الحج ينتهي. لكن من يقولون أن الحج مستغرق للشهر كله يقولون يجوز لك أن تصوم إلى نهاية الحجة. فهناك مسألة تنبني على هذا الاختيار، هل أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، أم شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة؟ الحنابلة يرون أنه شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لأنه معلوم أن بعد عرفة لا يستطيع أحد أن يحرم بالحج، يعني بعد اليوم إذا طلع فجر العاشر لا حج. طيب إذا ما فائدة النقاش هذه المسألة؟ مسألة الصيام وما يتعلق بها. قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ولا خلاف بينهم أن أول أشهر الحج شوال، الخلاف جاء في آخر الشهر وليس في أول شوال. وقد جاء عن عبد الله بن عباس أنه قال من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكذلك سئل جابر أيحرم الرجل في غير أشهر الحج؟ قال لا. فإذا جملة من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في أن الحج لا يكون إلا في هذه الوقت في هذه الأشهر التي عينها الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. طيب نبدأ شيئا يسيرا عن الإحرام، تفضل. قال المؤلف رحمه الله باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين. حسبك. نعم. بدأ المصنف هنا رحمه الله تعالى بباب الإحرام. وسمي الإحرام إحراما لأنه تحرم على الإنسان أمور كانت في الأصل حلالا له. سمي الإحرام إحراما لأن الإنسان إذا دخله حرمت عليه أمور هي في الأصل حلال له، فإن المحرم لا يجوز له لا الجماع ولا مقدمات الجماع ولا أن ينكح ولا أن ينكح، يعني لا أن ينكح هو ولا أن يزوج أي امرأة. لو أن له ابنة أو له أخت وهو وليها لا يستطيع أن يزوجها وهو محرم، ينبغي أن ينتظر، فلا ينكح ولا ينكح ولا يتطيب ولا يأخذ من شعر بدنه شيئا. إذن هناك أمور هي في الأصل حلال لكنها حرمت عليه في هذه الحال تعظيما لقصد البيت الحرام، فلهذا سمي الإحرام إحراما أو سمي بهذا الاسم. نعم تفضل. مسألة. قال الشارح رحمه الله مسألة الإحرام استحب له أن يغتسل لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام، وأمر عائشة أن تغتسل عند الإهلال وهي حائض. وقد روى خارجة ابن زيد عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. إذن هذا من المستحبات الاغتسال عند الإحرام، عند إرادة الإحرام. وقد ساق المصنف أولا ونبدأ من آخر ما بدأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه تجرد لإهلاله واغتسل، وهذا الحديث في إسناده بعض الكلام ولكن له طرق يتقوى بها، ولذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى إنه حديث حسن. وكذلك مما استفيد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء وكانت قد ولدت أن تغتسل عند الإحرام، وهذا ليس غسل الطهارة من النفاس، هي لا زالت نفساء ومع ذلك أمرها عليه الصلاة والسلام أن تغتسل. ونفس الشيء لعائشة رضي الله عنها، فهي حائض ولم تطهر وأمرها أن تغتسل، فاستفاد العلماء من ذلك سنية واستحباب الاغتسال عند الإحرام. والحمد لله جزاهم الله خيرا، للآن ما من مكان من هذه المواقيت إلا وجهزوا فيه مسجدا كبيرا ودورات مياه كثيرة يستطيع الإنسان فيها أن يغتسل وأن يبدل ثيابه وأن يحرم إلى غير ذلك. نعم. الشارح رحمه الله مسألة ويستحب له أن يتنظف بإزالة الشعث وقطع الرائحة وحلق شعر العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر ونحو ذلك، لأنه أمر يسن له الاغتسال، أشبه الجمعة ويسن له الطيب لأنه مكان يجتمع الناس فيه أشبه الجمعة. نعم. قال ويستحب له أن يتنظف بإزالة الشعث، والشعث هو الوسخ وما يتعلق بالإنسان من أوضار السفر. قال وقطع الرائحة وحلق شعر العانة، أن ينظف بدنه فيغتسل حتى إذا كانت قد تعلقت به روائح من العرق أو من السفر أو غير ذلك، وكذلك أن يزيل من شعر بدنه ما يحتاجه لأنه سيدخل في الإحرام ويحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعر بدنه، فلذلك يسن له أن يأخذ من شعر بدنه سواء من شعر شاربه أو أن يأخذ من شعر الإبط أو أن يأخذ من شعر العانة، كل شعر يحتاج إلى أن يأخذ منه فليأخذ منه قبل أن يدخل في النسك، لأنه إذا دخل حرمت عليه هذه الأمور. وكذلك يجوز له أن يتطيب في بدنه ليس في الثوب، في البدن كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال وقطع الرائحة وحلق شعر العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر ونحو ذلك لأنه أمر يسن له الاغتسال أشبه الجمعة، ويسن له الطيب لأنه مكان يجتمع الناس فيه أشبه الجمعة كذلك، وقد سن النبي عليه الصلاة والسلام للجمعة التنظف والتطيب. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة وتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. قال ابن منذر ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام إذا لم يجد إزارا لبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين. هذه مسألة فيها طول نتكلم ونعيدها إن شاء الله تعالى غدا، تكلم فقط عن مسألة المخيط. ما تعريف المخيط يا إخوة؟ كل ما فصل على قدر عضو من الأعضاء، كل ما فصل على قدر عضو من الأعضاء، وهذه الكلمة كما قال الفقهاء صارت تسبب إشكالا عند الناس، فبعضهم يظن أن كلمة مخيط يعني ليس فيه خيط، هذا غير صحيح. كل ما فصل على قدر العضو حتى لو كان بالكباسين يكون مخيطا، لذلك بعضهم قال الصواب أن نقول محيط وليس مخيط، لأن مخيط هذه مشكلة. يعني لو فرضنا أن شخصا عنده رداء ثم هذا الرداء قطع نصفين فجاء فخاطه، ربط هذا النصف بهذا النصف حتى يصبح رداء كاملا، هل إذا ارتداه يكون قد خالف ولبس مخيطا؟ الجواب لا، لأن هذا ليس مفصلا على قدر عضو، حتى لو خاط قطعة بقطعة لأن الكلام ليس في استعمال الخيط، النهي عن ماذا؟ أن تلبس شيئا مفصلا على قدر البدن أو على قدر عضو من الأعضاء، لذلك لا تلبس المرأة القفازين، ولا يلبس المحرم أن الخفين، ولا يلبس السراويل، ولا يلبس البرانس، ولا يلبس الأثواب، كل ما فصل على قدر الجسد أو فصل على قدر عضو، بغض النظر استعملت في هذا التفصيل، في هذه الحياكة، في هذا الربط، استعملت خيطا، استعملت قطع من الخشب، استعملت دبابيس، استعملت كباسين، كل هذا لا أثر له، هذا معنى كلمة المخيط، هذا معنى كلمة المخيط، فانتبه، لأن هذه كما قلنا يحصل بها لبس. وقيل إن أول من استعملها كلمة المخيط إبراهيم بن أدهم، وإلا ولم تكن معروفة من قبله، ومهما يكن من شيء فالشاهد يجب أن تفهم معنى كلمة المخيط، وأنه كل ما فصل على قدر العضو، أي عضو من أعضاء البدن، فهذا الذي نهينا عنه. نكمل إن شاء الله تعالى غدا، وجزاكم الله خيرا. في سؤال شيخ، إذا أحرم بعد الميقات لا ما يلزم الرجوع، خلاص نعم، طالما أنه لم يدخل في النسك. نعم.